تنادي يمقى ومنا ما تهتم معيدك كل الايادي بتقدم ارواح ودم انت الاغلى ومنا وفينا على حبك من صغر ربينا نحن حدك نحن جينا قدم لك كامل المودي انت الاغلى ومنا وفينا على حبك من صغر ربينا نحن حدك نحن جينا قدم لك كامل المودي بدنا نمشي عالخطواتك ونكمل باقي المشوار نتعلم منك وقفاتك ونقاوم كل الأخطار بدنا نلبي قلوب الوطن اللي صار سيوف في وش الطابع والمتعدي بدنا نلبي قلوب في قلوب خلي كل